لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه you وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا على قلب

قل الله العظيم.